علم يقعد فيها، يبقى انت كده جنيت على العلم. يبقى الاعراض عن مجالس اللغو، يعني ايه كلمه اللغو؟ اللغو يعني الكلام اللي ما فيهوش فايده. او بصي اقسمه لك الاثنين، كلام ليس له لا فيه مضره، وكلام لا فائده فيه ولا مضره. يعني عندك اثنين. طب قولي لي، طب اللغو برضو ممكن نحط نوع تاني، لغو فيه فائده، هو اللغو فيه فائده؟ لا. يبقى هو عندنا يا اما مش هتاخدي حسنه ولا سيئه، لغو لا مضره فيه ولا نفع، يعني ولا انت خدتي حسنه ولا انت خدتي سيئه. ولغو في مضره، يعني خدتي ذنب، اغتبتي، ظلمتي حد، كده شتمتي، يبقى ده اللي فيه مضره. قال لك الانسان العاقل وطالب العلم اللي عايز يحافظ على حسناته لا يمكن يقعد في مكان فيه مضره. يعني انا هقعد عشان اشيل ذنوب من القعده؟ لا. طيب ولو في لا مضره ولا نفع، يبقى ايه؟ ابعد عنه. ازاي لا مضره ولا نفع؟ يعني انا دلوقتي قلت لك كلمه، قلت لك انت يعني بصي، اي حاجه من التطفل اللي هي لما حد يسالك على حاجه ملوش فيها، هو مش مستفيد اي شيء انه يكلمك في الموضوع ده، ولا هو يعني جات له نفع ولا جاله مضره، مجرد كلامه خلاص. يعني وده موجود للاسف في حياتك الناس كتير، اللي هو بيتكلم هو مش مستفيد خالص من الكلام حاجه، بس عايز يتكلم وخلاص. وللاسف اكتر ناس عندهم لغو النساء اكتر من الرجال، الرجال كلامهم قليل. زي ما قلت لك النساء لو جت ضيفه زارتك تتكسفي تقعدي شويه ساكته، طول لو قعدت 3 ساعات، 3 ساعات خلصتي حالك وحالها واولادك واولادها، تنتقلوا عن جيرانك وجيرانها. المهم ايه؟ اصلا لو سكت هتقول عليا مش مرحبه بيا ومش طايقاني وكده، وطبعا ده كلام غلط. لا، انا حتى لو انا احاول ادير القعده بطريقتي، اكلمها انا، يعني انا زي ما قلت لك انا اللي اخد بايدها، مش هي اللي تاخد يعني تخليني ابدا الكلام على حاجات دنيويه وبعد كده اقعد احكي لها. زي ما قلت لك لو في البدايه احكي لها قصص الناس التائبين، الممثلين اللي تابوا، المهم ادخلها في اي حاجه كده بحيث اطلعها بعبره من الكلام. ومثلا هي انا عارفه انها جايه قاعده معايا مثلا ساعتين، تقول لي انا قاعده معاك لغايه لما ميعاد الدكتور يجي، فانا عارفه انهم ساعتين، احاول اعملهم باي حاجه، اتكلم في الاكل يعني، واخده بالك، بحيث ان انا ما اخليش اللي قدامي هو اللي يخدني، يخلي لي المجلس كله فلانه قالت وفلانه ايه عادي. طيب وزي ما بقول لك انت برضو مستفيده لو انت كل ما يجي لك حد قلبت الكلام في الدين، حاجه من الاثنين، يا اما لو في خير هيحب مجلسك ويحب قعدتك وهيجي لك، يا اما هيتضايق منك ويتخانق ويقول هو كل ما اقعد معاه اتكلم في الدين يبقى ريحت دماغك منه ما يجيلكش تاني، يقول ايه ده فلان دي معقده، كل ما اقعد معاه ما تقول لي ده حلال وده حرام. ماشي، يبقى انت مستفيده. يبقى اذا انا لما اجي فاكرين التدريب اللي قلت لكم معلمه قالته ان انت، ايوه الكلام، ان انت تحاولي تاخدي 15 20 كلمه في اليوم وتعديهم، انا مش هتكلم الا 15 او 20 كلمه. طبعا الصراخ مع العيال وده معفو عنه الكلام مع الاطفال معفو عنه، بس مش تقعدي طول الوقت تصرخي، برضو تحاولي تقللي كلامك بس للضروره يعني. لكن المقصود ليه؟ اصل الاطفال انت مش هتجيبي سيره حد معاه، المقصود ان انت تقللي كلامك عشان ما تاخديش ذنوب. فالطفل انت مش هتقعدي تقولي له ده فلان قال وفلان عاد. يبقى انا هحاول 15 20 كلمه، ماشي، ال 15 20 كلمه دول هحاول طول الوقت، ما يعني على قد الكلام. عارفه هتلاقي التليفون يرن وعندك عرض، او انت عايزه تكلمي حد العرض هيخلص، لا بس ال 20 كلمه هجيبهم ازاي؟ ده هيخلص واقعد بيت اليوم، ويبقى عندك اراده. انت هتحسي بعذاب اول كام يوم، هتحسي بعذاب كل ما تيجي تتكلمي هتفكري اقول ايه في كلمتين ثلاثه عشان يتخصموا، يعني انت من غير ما تحلفي على نفسك عشان ايه ما تقعيش في يمين وكده. انا مش هتكلم ال 20 كلمه طبعا، لو زوجي اتكلم رد عليه عشان ما تقولوش بقى تقوم خناقه تقول 20 كلمه هو بيكلمنا اكتر، لا الزوج او كده، لانه هيقول لك ايه انت عامله اكل ايه النهارده، انا هتاخر، انا كده. لكن انا كلمت بره الاولاد وبره الزوج، امك اخت امك ممكن تتصل تشتكي جارتها عملت فيها، واختك تقول لك دي سلفتي عملت فيا، ماشي. لكن انا اقتصرنا على الضروري الضروري، اللي هو الزوج لو ما كلمتيه بالطريقه دي ممكن يعمل معاكي خناقه، بس هو يحس يلاقي ايه مفيش شحن كتير، فاتورة التليفون ما بتجيش كبيرة، هيحس فيه تغير. عارفه ده هيعلمك، بيقول لك من صمت نجا، اللي يسكت بيقول لك ايه، يعني ما فيش حد بيندم انه سكت، لكن بتندم انك اتكلمتي. قال لك الحكمه 10 اجزاء، 9 منها في الصمت، الا عن ذكر الله او امر معروف او نهي عن منكر. يعني لو انت عايزه تبقي انسانه حكيمه، خلي معظم وقتك ساكته وما تتكلميش الا يا تذكري الله، يا تامري بمعروف، يا تنهي عن منكر. يعني ما بتتكلميش الا الخير، يعني بتفكري قبل ما تتكلمي انا هقول ايه. التدريب ده هينفعك في ايه؟ هيخليكي تعودتي ان انت قبل ما تفكري، قبل ما تتكلمي تفكري. يعني الناس اللي يعني ايه بتتكلم كتير وتغلط كتير وتحصل لها مشاكل وهي طيبه وعلى نيتها، بس ممكن ايه من كتر الكلام بتغلط، ده هيفيدها جدا جدا جدا مع الناس اللي حواليها. ليه؟ لاني انا مره مع مره اتعودت ما بتكلمش الا لما افكر قبل ما اتكلم هم انا عايزه اقول ايه واوصله في كلمتين ولا ثلاثه. فده يخلي عندك ايه النقطه دي. يبقى احنا نعمل التدريب ده ليه؟ عشان نقلل سيئاتنا. معظم سيئاتنا بسبب لساننا. قال لك ايه، اللي يتكلم كتير يغلط كتير، واللي يغلط كتير عنده ذنوب كتير، واللي عنده ذنوب كتير فالنار اولى بيه. يعني كل ما يكتر كلامك، انت في الاول ممكن يكون كلام مفهوش، بس مع كتر الكلام هتلاقي نفسك بتغلطي. اصل الكلام يا جماعه شهوه، يعني زي ما فيش حد عنده شهوه ياكل كتير، حد عنده شهوه يتفرج على افلام، في حد عنده شهوه يحب يتكلم طول الوقت. يعني لو قعدت فاضيه كده طول اليوم تبقى متضايقه، تقعد تدور في الارقام، مين انا ما كلمتوش اكلم اي حد، بس مش قادره تقعد فاضيه. فيبقى انا اللي احنا بنعمله ده ان احنا نحاول نقلل كلامنا. انتوا عارفين ان السلف الصالح والصحابه كانوا بيعدوا كلماتهم. كان الواحد لو حصل له يعني حصل له اي مشكله او عوقب بشيء، كان يقول انا عارف ده من ذنوبي، اصلا مثلا الاسبوع اللي فات عملت كذا. ده انا لو قلت لك ايه الذنب اللي عملتيه اول امبارح هتنسيه ليه؟ احنا بنتكلم كتير وبنعمل كتير، لكن هم من قلة كلامهم قدر يعرف هو ايه الذنب او ايه الكلمة اللي قالها كانت سبب في العقاب اللي نزل. لان ربنا يعني لما يحب عبد يعاجل له العقوبة في الدنيا. يعني دايما لما تبقي قريبة او من ربنا تلاقي نفسك النهاردة عملت حاجة وحشة، في نفس اليوم رب يعني جالك عقاب، وانت جوه نفسك تقولي اه ده انا النهاردة عشان بصراحة انا يعني لساني فلت فاتكلمت على فلان، لا ده انا النهاردة قابلت واحده بصيت لها بصه وحشه، ده انا النهارده عملت كذا، ده انا كنت بنوي كان نيتي اعمل في فلانه حاجه. عايزه يعني احيانا بيبقى جواكي حب انتقام من بعض الاشخاص في حياتك، مضايقينك وخانقينك ومستفزين، فتبقي قاعده ساعات بتدبري بينك وبين نفسك انا هعمل كذا وهرمي لفلانه كلمه وهي تفهم، انا مش هتكلم عليها بس هرمي كلمه. انت عارفه انت ممكن الغيبه تتحسب ازاي؟ اجي اقول لك ايه، انت ايه رايك في ابلة سلام؟ بصي احنا مش عايزين ناخد ذنوب، فبلاش نتكلم في الموضوع ده. انا فهمت ايه من كلامك؟ ان في كلام وحش عنها فبلاش ذنوب، ما انت كده اخترتي بره، وصلتي لي. فانا بقعد اقول ايه، طب يا ترى بتعملي ايه بتعملي ايه بتعملي ايه، ابتدي ابقى عايزه اسال. يقول لك ايه في نكته كده، بيقول لك لو اردتي تحيري واحد مصري قولي له قصه من غير ما تذكري له الاشخاص. يقعد يقول لك طب قولي له مش هقول لحد، طب عشان خاطري، طب تقصدي مين؟ كذلك لو انت قلت لها عندنا يعني في بعض الناس عندهم حب التطفل، ويعني ساعات بتبقى غصب عنها، بتبقى الشيطان بقى يشتغل عليها، طب قصدها ايه؟ طب تكون عملت ايه؟ يمكن تتفرج على مسلسلات، ليه شكلها تتفرج على مسلسلات؟ لا لا لا يمكن عملت كذا، لا يقعد بقى ايه يشتغل عليها ايه؟ هي بتعمل ايه؟ ماشي؟ يبقى انا لو جه حد يسالني على حد انا اقول لا انا ماليش دعوه، ما لا ده حد مش موجود معايا انا ما اتكلمش عليه، يبقى انا كده ما قلتش لا حلو ولا وحش. لكن لما اقول لها انا مش عايزه اتكلم على حد، احنا داخلين على رمضان مش عايزين نشيل ذنوب، يبقى انا كده ايه قلت لها ان فلانه دي في حاجه وحشه وانا مش عايزه اخد ايه ذنوب. يبقى خلي بالك ايه من الكلام، ان انت حتى ما يعني ما تتكلميش كلام يوحي ان الشخص ده وحش. ماشي؟ يبقى قال لك ايه، لغو ليس فيه مضره ولا نفع، ولغو فيه مضره. اما الاول اللي هو فيه ليس فيه نفع ولا مضره، فالعاقل الانسان العاقل ما يضيعش وقته فيه. ليه؟ لان انا كده بخسر، لا تحسب علي سيئه ولا حسنه، يعني انا بتكلم كلام هو مش سيئه وبرده مش حسنه، يبقى انا كده ضيعت وقتي، كنت اولى اخد لي حسنه في الوقت ده. اما اللي فيه مضره فيحرم عليكي ان انت ايه تعمليه. آه ان شاء الله. يعني في سبحان الله اخت رأت الاخت بعتت شافت المعلمه ام تميم معاها في الحلم وهي في كرب شديد، فقالت لها يعني ان ان شاء الله هتفرج وكده. انا عايزه اقول لك ان سبحان الله سبحان الله ان حصل كده، يعني الاسبوع اللي فات كانت في اخت في كرب شديد جدا، ورأت يعني حد من المعلمات هي وقعت وتعورت وهي بتقومها وبتقول لها ما تعيطيش وربنا يشفيه، وكانت في كرب شديد جدا، يعني كان يعني وصل لشيء يعني قد يصل للقتل يعني انها تتقتل يعني. فسبحان الله سبحان الله بعدين ربنا فرجها من حيث لا تحتسب. تعرفين يا اخوات اقول لكم على رؤية يمكن محدش كتير يعرفها في المعهد ده، لان كانت في معهد عمر. كان في اخت حافظة يعني معاها 7 قراءات. الاخت ده جالها اكتئاب شديد. الاكتئاب يا جماعه مش عشان الانسان ايمانه ضعيف، الاكتئاب ممكن يكون لخبطه في كميه المخ، نقص فيتامين د في الجسم بيسبب اكتئاب. فجاه تلاقي نفسك بتعيطي مخنوقه متضايقه ومش عارفه ايه السبب، مش حد مضايقك، هي خانقه كده جايه لك، ممكن يكون ده بسبب ايه الاكتئاب. وايه سبب نقص فيتامين د؟ عدم تعرضنا للشمس، ماشي، ان انت مش مثلا ايه. فعشان كده مثلا لو انت عندك شباك داخل او البلكون داخل منها شمس، الصبح او بعد العصر ربع ساعه 3 مرات في الاسبوع تخلصك من حاله الاكتئاب اللي تيجي. طبعا البعض بيفتكر، لا ده انا واحده من الناس كنت بفتكر زمان ان الانسان المكتئب ده هو انسان بعيد عن ربنا. لا، احيانا يكون يعني ليا صديقه عندها جينات وراثيه من والدها هي واخوها خدوها جابيجي لهم اكتئاب، رغم ان حياتها زوجها كويس واولادها كويس وكل حاجه في حياتها اللهم بارك، بس كان بيجي لها لدرجه مره كانت هترمي نفسها من الشباك. فطبعا كشفت وكده، كنا احنا اول ما ظهرت اول مره اشوف الحاله دي استغرب. فالاخت دي جالها اكتئاب شديد، هي ما قالتليش ايه سببه. المهم كانت لدرجه ممكن تهبش اللي قدامها، بتعمل تصرفات اقرب للجنون يعني. فجت في رمضان اللي هو قبل ده شافت رؤيا، شافت النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم، يعني في كأن في أوضة كده أو مكان وبيقول لها إيه، هلمي إلى العلم، هلمي إلى العلم. فدخلت لقيت المعلمة أم تميم ومعاها 4 ما تعرفهمش. المهم بعد رمضان الأخت دي سمعت عن معهد عمر بن الخطاب اللي في إمبابة، فجت فيعني حابه تطلع من اللي هي فيه وكده. فالمهم بعد ما جت استغربت إن وجودها في المكان الحاله ابتدت تقل. الاغرب من كده بقى ان المعلمات اللي بيدوا في المعهد هم الـ4 اللي شافتهم في الحلم قبل ما تشوفهم. يعني اول ما شافت الاخت كان من ضمنهم المعلمه شيماء ومعلمه اسمها ميسره كده، 4 اول ما شافتهم قعدت تبكي بكاء شديد. في ايه؟ قالت هم دول اللي انا شفتهم في في في الرؤيه، انا ما اعرفهمش، انا كنت اعرف المعلمه تميم عشان حضرت لها قبل كده زمان مجلس عام وكده، فكنت عارفه شكلها لكن ما كنتش اعرف. فسبحان الله ان ربنا اراها المكان والناس اللي هيدرسوا لها من قبل ما تعرفهم. فسبحان الله دي كانت يا بصي سبحان الله. انا اقول لكم على حاجه، وعشان الاخوات كتير بيجوا الاخوات اللي بيجوا يقولوا ان الناس بتشككنا في عقيده المعلمه ام تميم والمعهد ده وحش وسيبوه وكده. بصي مفيش انسان بيبقى ماشي على الحق الا لما يعادى، مفيش انسان ماشي على الحق. انت سبحان الله انت بدراستك هنا، يعني في اخت المره اللي قبل فاتت قالت كلمه، قالت انا اللي جابوني هنا هم اللي بيشتموا دلوقتي في المعلمه ام تميم، وهم اللي كانوا سبب انه حببوني فيها وجابوني المكان. هي استمرت وهم سابوا المكان ليه؟ علشان مثلا زي ما بقول لك ايه اللي وقع الناس الملتزمين معظمهم مجرد اختلاف في راي سياسي بين بعض الشيوخ. يعني الشيوخ اختلفوا راي سياسي، الشيخ ده طول عمرك بتسمعيه وبتحبيه دلوقتي ما بتطيقيش تسمعي اسمه. ليه؟ اصل عشان هو رايه قال كذا. يا يا ستي افرضي رأيه خطأ، ماشي؟ هو طول حياته ماشي قال الله وقال الرسول صح، اشطب كل حياته عشان رأي سياسي ممكن يكون هو اللي صح وممكن يكون التاني صح. يا جماعه ده الحاجات السياسيه دي، الاراء السياسيه اللي حصل اختلاف بين الشيوخ هم نفسهم، يعني ايه زي ما تقولي كان في فتنه محدش عارف الحق من الباطل، في بعض الشيوخ سكتوا تماما قالوا احنا في فتنه وما نقدرش نقول راينا، ماشي؟ ما تجيش انت عشان راي سياسي تحكم على واحد ما بيقولكيش حاجه حرام. يعني اللي بيقول عقيده المعلمه غلط، كتاب العقيده بتاع المعلمه الدولار اللي هي مطلعه كتاب في العقيده خديه ورديه على اي شيخ يطلع لك خطا واحد في الكتاب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خطا واحد. فانت بلاش تحكمي، هما بقى بيصطادوا الناس اللي في الاول اكتر، يعني بلاش يعني ايه، لان انت مش عارفه الصح من الغلط وده يقول لك وكده. ادعي ربنا كتير ربنا هيبين لك، والله ادعي كتير وربنا هيبين لك الصح من الغلط. بس انا بقول لك حاجه اساسيه مع كل الناس، ما تشطبيش على شيخ عشان راي، ان كان الشيخ اخطا في راي فهو اصف عشرات. انت بالله عليكي وانا كل كلامنا صح ولا معظمه غلط وقليل اللي صح؟ طب لو انا اتعاملت معاكي بنفس المبدا خلاص مش هكلمك، انت انسانه وحشه وانا انسانه وحشه، فهم اخطاهم قليلا بالنسبه لنا الشيوخ. فانا ما اجيش احكم كده. انا تعلمت طول عمري من اول مكان حتى درست فيه كنت بدرس مع الشيوخ من الازهر، ان انت لو قدامك حد بيقول في حاجه يعني الاغلب كويس وفي حاجه وحشه سيبي الحاجه الوحشه ما تاخدهاش منه، خدي منه الحق الحاجه اللي بقى كويسه، عشان ما فيش انسان كامل وكل انسان هيبقى ليه غلط، في انسان غلط وظالم وفي انسان مش هتعرفي غلطه الا لما تقربي منه. فسبحان الله الفترة اللي فاتت بقى كام شهر اللي فاتوا كانت المعلمة تعادى علنا على صفحات الفيس شتيمة على يوقعوا بينا وبين شو كلام مش حقيقي كده سبحان الله. وكانت أخوات بترى رؤى، يعني أنا ما أقدرش أحكي لكم من كتر الرؤى الصالحة اللي كانوا الأخوات بيشوفوها. يعني أنا دي مثلا رؤية دي كانت أختي بنفسها اللي جت قالتها لي، يعني في المعهد الثاني حتى ما جتش قالتها للمعلمة. فعايزه اقول لك يعني سبحان الله حتى المعلمه كانت يعني من الامراض اللي عندها كانت سبحان الله ما سمح لها تتكلم ساعتين في الاسبوع، كانت بتنزل مجلسين في الاسبوع بالكتير اللهم بارك. بعد ما هم يعني بقى يتكلموا عليها والله العظيم طلعت كتب اكتر وادت مجالس اكتر. فانا مش دفاعا عن المعلمه وتمي، انا بكلمك على اي حاجه يعني معايا شيخ، اصل مش هنا بس انتوا لو سامعين هنا بس، لا ده لو حتى بره بعض الشيوخ يعني الاخوات بيتكلموا انت تبع الشيخ فلان انا تبع الشيخ فلان، انت حتى في المسائل الخلافيه لا اصل انت تبع ويتخانقوا مع بعض، انت تبع الشيخ مين اللي انت تبعه وشيخ مين اللي تبع، احنا مش تبع شيوخ، احنا شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش تبع لغايه الان انا لا انتمي لاي يعني سبحان الله لاي شيخ بعينه او اي جماعه بعينها ولا اي حاجه. ليه؟ اصل ده هو اللي يعمل فرقه، لما انا اقول انا تبع الشيخ فلان وانت تبع الشيخ فلان نتخانق، طب ما الشيخ ده منهجه صح والشيخ ده منهجه صح. لو جيتي قلتي طبعا الامور الفقهيه معروف ان فيها خلاف ما فيش مشكله، لكن عمرك ما هتلاقي نادرا ما تلاقي شيوخ مختلفين في اصل من اصول العقيده، لا يمكن. يعني ما فيش واحد هيجي يقول لك المفروض في صفات الله في حاجات عكس بعضهم، يعني حتى الشيوخ المختلفين دول هم متفقين في العقيده بس اختلاف مثلا في راي سياسي في حاجه زي كده، وده ما يقللش. مش ممكن اقول لك حاجه، هل كل الناس الملتزمين عندهم حنكه سياسيه؟ صح. طيب يبقى خديها حتى من باب ان عنده جهل في السياسه، يعني سيبيها كده يا ستي، هو ما شاء الله عليه في الدين بس جاهل في السياسه، خلاص انا مش هاخد رايه ما تاخديش رايه. ودايما حافظ يعني الزامي دعوه، اللهم اريني الحق حقا وارزقني اتباعه واريني الباطل باطلا وارزقني اتباعه. كل ما تحترف شيء في كده اعملي. انت دلوقتي مثلا انت لما يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي مطلعينها اصل المعهد مرجئه، مرجئه تعرفين ايه المرجئه دول؟ المرجئه اللي بيقولوا ان ربنا غفور رحيم واعملي كل اللي انت عايزاه ربنا هيسامحك طالما قلت لا اله الا الله. بالله عليك وانتوا يعني جت اختي المره فاتت بتقول لي المعلمه انت بتتكلم في حاجات كتيره بتخوفني ببقى خايفه. طب المرجئه ما بيخوفوش خالص، يعني هم اصلا الدنيا عندهم ورد، يعني لابسه حجاب الله غفور رحيم. المهم ان انت غطيتي شعرك، كل حاجه عندهم يقول لك طالما قلت لا اله الا الله مهما عملت من ذنب ربنا هيدخلك الجنه. هو فعلا هندخل الجنه كلنا ده ما قلنا لا اله الا الله، بس كل واحد هيدخل الجنه ابتداء، واحد هيقعد سنين عشرات السنين في النار لغايه لما يخلص السيئات اللي عليه. لا هم عندهم لا ده خلاص ربنا هيسامحك. فالفكر مرجئه، فكر انت لو فهمتي مثلا من ضمن الانتقادات الموجهه للمكان انت نفسك هتقولي لا ده هنا قاعده ده انا ساعات ببقى مروحه من المحاضره معيطه وحاسه ان انا وحشه من كتر ما بيقولوا المفروض تغيري في نفسك كذا وكذا وكذا. المرجئه مش هيقول لك غيري في نفسك، هيقول لك يا بنتي طالما قلتي لا اله الا الله ان شاء الله ربنا يسامحك ويدخلك الجنه اصلا. طب طبقي الكلام ده على اي معلم من معلمات المعاد، في حد قال لكم الكلام ده؟ ادي كلمه مثلا لو سمعتيها من ضمن الاتهامات الموجهه، انت كواحده بتحضري او كده عمرك ما هتلاقي المنهج ده موجود اصلا. فانا عايزه اقول لك امشي كده يعني. بفضل الله انا كنت في اول حياتي لوحدي، ما كانش حواليا ناس ملتزمين، ما كانش في اهل حد ملتزمين، فما فيش حد فاهمني الحاجات دي، بس ربنا وقعني في الشيوخ احسبهم على خير. كان هم دايما يقولوا لنا كلمه، كان من ضمنهم عميد كليه اصول الدين كان بيديني، كان يقول يعني الدكتور عبد الله بركات لو تعرفوه، كان يقول سبحان الله ان ما ينفعش تبقي تبع اي جماعه. ليه؟ قال لو احنا بقينا تبع جماعات الاسلام هنتفرق، انت تبع فلان وانا تبع فلان. انا كنت ساعتها بقى كواحده ملتزمه الدين ما اعرفش يعني ايه جماعه اصلا، يعني ما اعرفش ان اصلا انا طول عمري لغايه لما كبرت واتخرجت من الكليه وانا عارفه كلنا مسلمين ما اعرفش فيها ان في حاجه اسمها جماعه كذا وجماعه كذا، ما فهمتش الكلام ده. يعني حتى الناس اللي لولا السياسه تلاقي الناس ما كانوش عارفين ان في جماعه كذا وجماعه كذا. فهو كان دايما يحسنا على كده، وكان حريص في الكليه ان ما يبقاش في جماعات عشان نبقى دايما كلمتنا واحده. فلما طلعت لما ابتديت ادخل وسط الملتزمين وعرفت يعني ايه جماعات، فكان اي حد لا انا ساعد في اي حاجه فيها خير، لكن ابقى تبع اسم جماعه لا. هو ده الصح، انا تبع جماعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ماشيه ورا قال الله وقال الرسول. كل همي الكلام اللي بتقوله المعلمه او الشيخ قدامي ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح يعني ولا ضعيف؟ ضعيف مش هاخد بيه، صحيح هاخد بيه. يبقى ده طول ما انا ماشيه ده مبدئي. وان شاء الله احنا بقينا في فتن كبيره جدا جدا، بس عارفين في ناس عايزين يوقعوا الشيوخ. ليه؟ لان لو وقعوا الشيوخ انت مش خلاص هتسمعي مين؟ هو ده اللي حصل في وسط بعض الملتزمين، خلاص ما بيوش عايزين يسمعوا الشيخ يقول لك انا ما بقتش اثق في حد فوقعوا. ينفع اتصور بالنقاب؟ لا. ينفع اصلي ولا لابسه بوني تحت الطرحه؟ عادي، المهم اللي انت لابسه الطرحه. اللي قام ليه؟ طيب طب دلوقتي طول ما احنا عايشين في حياتنا بنقابل مجالس اللغو نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يبقى انت قاعده عندك دايما ما تقريبا ما بعديش امتحان في اي امتحان بدي الا لما اجيب سؤال اللغو ده، هو سؤال سهل وسؤال يعني دايما بركز في الامتحان الاسئله اللي تخص حياتك. انا دلوقتي مثلا اجيب لك لو قعدت في مجلس في لغو ايه الواجب عليكي؟ قال لك ايه؟ قال لك من جلس في مجلس فيه منكر وجب عليه رقم واحد ان ينهى عن هذا المنكر. يعني الاول ما ينفعش أقوم واسيبهم وبس، لا لازم الاول افهمهم ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط. حرام ما ينفعش نجيب سيره حد وهو مش موجود او تدافع عنه، او لو بيقولوا عنه بيقولوا عن اخت اي كلام وحش انت تحاولي تشوفي اي صفه كويسه وتتكلمي فيها وتنهيه، لكن تبقي قاعده بتسمعي كده واخر ما تزهقي تقولي انا هقوم وهم مش عارفين ليه. طب ما انا وانت لو قمنا من المجلس من غير ما ننصح لقدامنا هيعرفوا اللي بيعملوه حرام ازاي. يبقى رقم واحد انهى عن المنكر، اقول لهم حرام ما ينفعش نجيب سيره حد. رقم اتنين ايه؟ اذا لم ينتهوا عن المنكر اعمل ايه؟ اقوم واسيب انصرف عن ايه المكان. ليه؟ ما تقوليش طب ما انا هقعد والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. فانا هقعد معاهم اسمع وانا منكره في قلبي، اشهدك يا رب ان قلبي مش راضي على اللي بيقولوه، قاعده عماله تسمعي. لو انت قلبك منكر ومش راضي بالله عليك كنت قعدتي؟ هو اي انسان عاقل بيقعد في مكان بيكرهه الا اذا كان قلبك انت، لا انت بتقولي كده بلسانك بس انت مستمتعه انك قاعده عماله نفسك تعرفي بقيه الكلام اللي قالوه على فلانه وتقولي انا منكره بقلبي. لا ده اضعف مراتب الايمان، بس مش في الوضع ده. يعني انت لو قعدت في مجلس فيه منكر، في اغاني، في ناس بيتكلموا على بعض، في اي حاجه، ما ينفعش اقعد فيه الا لضروره. ضروره زي ايه؟ انا ركبت اتوبيس فيه اغاني، جيت قلت للسواق لو سمحت ايه اقفل، ايه رايك هيعمل فيكي ايه؟ يبقى انا كده مجبره على المنكر ده، مش هقدر اغيره. دخلت اشتري من، عماله ادور على محل ما يكونش مشغل اغاني عشان اشتري منه، تلاقي نادرا. يبقى انت لما دخلت الوقت اللي دخلت فيه المحل عشان تشتري حاجه وهو مشغل، انت مضطره، يبقى انت ايه، مش مش مش مش عليكي ذنب، ماشي؟ بس لو واقفه بنت احنا بنحاول ننصحها، ماشي؟ يبقى دي، يبقى انا، لكن مجلس انا قاعده فيه بنفسي رايحه فرح، اصل فرح اخويا، لا فرح ابويا، مش ما يفرقش. ان انت قاعده ليكي تقدري بايدك تسيب المكان ده ولا مش بايدك، مجبره مش مجبره انك تروحي الفرح بايدك، ان انت ما تروحيش تهيزعله، لا انت هنا دلوقتي بتختبري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربنا بيقول لك الحاجة دي حرام، واهلك يقول لك لا هنزعل منك ونقطعك لو ما عدتيش معانا في وسط الرجالة والستات والولاد والبنات بيرقصوا مع بعض وكده، لو ما عدتيش من النهاردة لا بنتي ولا عرفك ولا اخويا مش هدخل لك بيت. لا اصل ربنا امرنا بصلة الرحم فانا هروح عشان اصل رحمي، لا انت غلطانة، هتصل رحمك في غير معصية الله. هو صدقيني لو زعل منك النهارده بكره يقول انا زعلت منها دي. اصل بصي انت ارضيتي الله في سخط الناس، سبتيه يزعل ورضيتي ربنا، والله العظيم هيخليه يرضى عنك. ربنا وعدك ان لو رضيتيه وخليتي في سخط الناس وخليتي اللي حواليك يزعلوا بس ونفذت اللي يرضي ربنا، ربنا هيرضيهم عنك. لازم تكوني واثقه في وعد ربنا، ما تضعفيش وتقولي جوزي هيطلقني ولا اخويا هيقطعني ولا كده، لا، كن واحد في الارض الواحد في السماء. لو قدرت توصلي جواكي ان انا عايشه في الدنيا دي عشان اعبد ربنا، عشان اسمع كلام ربنا، لو كلام جوزي مع كلام ربنا هسمع كلامه. جوزي قال لي اعمل حاجه ما ترضيش ربنا، قال لي لو ما عملتهاش هطلقك، زي ما بقول لك كده. لو واحد هياخد بايدك للنار يبقى خير تقعدي معاه ولا ما تقعديش معاه؟ لو انت بتفكري في الاخره، واحد بياخد بايدك للنار، مش عايزك تصلي، مش عايزك تروحي المعهد، مش عايزك تلبسي النقاب، مش عايزك تعملي خير، عايزك تروحي افراح، عايزك تبقي مدندشه، ده واحد بياخد بايدك للنار. يبقى صدقيني مش ما تقوليش ظل الراجل ولا ظل الحيطه، لا. ده في اخت مره اتصلت بالشيخ بتقول له زوجي لا زوج اختي لا يصلي ولا يصوم، ما بيصليش وما بيصومش. طبعا بعض العلماء قالوا لا، لو هو ما بيصليش وما بيصومش عقد الزواج يبطل وما ينفع ويفترق وما ينفعش يكملوا مع بعض. فاتصلت بيه، راح الشيخ قال لها ايه؟ قال لها بتقول له زوج اختي ما بيصليش وما بيصومش، هي قصدها على انه الافتراق وكده، بس هو يا شيخ بيعاملها كويس وحنين معاه ومش مخليها محتاجه حاجه. الشيخ قال لها ما ينفعش تكمل معاه لان ده جاليه السوق، ده جاليه السوق، ما ينفعش تكمل معاه ياخد بايدها للنار. فهو المقصود كده. طبعا لو هو بيصوم شويه ويقطع، يصلي شويه ويقطع، ده ما فيش مشكله، ده بيجاهد. لكن واحد ما بيصليش خالص خالص ولا بيصوم خالص خالص، ما ينفعش الواحده تستمر معاه. مره قلت كنت بتكلم عن النقطه دي في محاضره، فالاخوات اختلط عليهم الامر، جم بقى كذا واحد تقول لي انا هسيب جوزي عشان ما بيصليش الا الجمعه. قلت لها حبيبتي لا، لو بيصلي الجمعه ينفع تكملي معاه، بيتلككوا عشان يسيبوه. ولا يجي واحده تيجي تقول لي انا زوجي هسيبه ليه حبيبتي؟ اصل هو بصي هو مش مخلينا محتاجين حاجه، بس طول اليوم يروح الشغل وبعدين يجي يقعد على القهوه واصحابه لغايه لما ننام. والله كنت عايزه اقول لها طب احمدي ربنا اللي بيتخانق معاكي ومكفيكي وكده وربنا ريحك منه، مش يمكن لو قعد يتخانق معاكي؟ ده في ناس تقول لك يا ريت يشتغل كام شغلانه كده ويجي على النوم، ولو متنرفز يستحق. انت عارفه في اخت عايزه تتطلق من زوجها، قلت لها بصي انت قبل كده كان في مشاكل وكده، باباها ومامتها عايشين في اوضه، فهي هتروح تعيش فين في عيالها؟ قلت لها دلوقتي هو بيسافر طول السنه وبيجي لك شهرين، الشهرين دول استحملوه بالطول والعرض وبقيه السنه بيصرف عليكي ومقعدك في شقه تمليك وعامل لك كده، بدل ما انت هتروحي تعيشي في اوضه مع باباكي ومامتك. يعني بصي ليه هو هو بيشرب مخدرات ومش عارفه ايه ومجننها، بس اهو السنه كلها ممكن يجي له شهر وساعات يجي ينزل تقول لا خليك شويه يعني. المهم ايه؟ بيصلي. ما هو ممكن واحد زي ايام الصحابه كان الواحد بيصلي وبيشرب خمر، الصلاه تنهى عن الفحشاء، فهو لو ما يصليش طبعا كانت سابته. هي برضو مش متدينه قوي، بس لا هو بيصلي، ده هي اصلا سبب ارتباطها بيه ان هو ملتزم. يعني هو كان بيشرب مخدرات وتاب والتزم وبقى مستقيم وصلي وقت ووقت في المسجد، بعد ما اتجوزها رجع للمخدرات تاني، بقى هي السبب. فالمقصود ايه؟ ان اهم حاجه عندي في اللي قدامي ان هو يكون ايه؟ بيصلي. يبقى انا لو زوجي، انت عارف افكري كده، لو زوجك بيضايقك، طب هو طول اليوم بيشتغل وبيجي على اخر اليوم، استحمليه يا ستي وعدي حياتك، فاهمه؟ ما تقوليش تقفي تقولي اصل فلانه جوزها بيجيب لها ورد ويقول لها كلام حلو كده، لا ده ممكن يكون مريض نفسي. الازواج بيفعلوا مش بيتكلموا، عارفه الحاجات اللي كنا بنشوفها في الافلام دي صدقيني مش موجوده يعني، ولو حد كده حاجه نادره. فما تحطيش بالك وتقارني زوجك بزوج فلانه، كل واحد وليه رزقه. طب ممكن يكون ابتلائك في زوجك ده سبب في دخولك الجنه، يعني هو باب تجندك انك تصبري عليه، بس يا اما الحاجه يكون بيصلي، مش تقولي ما بيصليش وصبر عليه، لا يكون بيصلي. يبقى انا كده لو قعدت في اي مجلس يبقى الاساس فيه ان انا انهى عن المنكر، اذا ما انتهوش اقوم واسيب ايه المجلس. طيب انا ببيتي المفروض انهى عن المنكر بيدي، يعني مثلا اولادي مشغلين فيلم وهم صغيرين بالذات، بس الكبار هيضربوا، هم تقومي تقفلي ايه التلفزيون، تصممي ليه؟ انت في ايدك، انت عندك القوه وعندك القدره وانت اللي متحكمه في البيت، ما تجيش تقولي ايه انا هنهى بلساني، لا انت اقوى دلوقتي انك تنهي بيدك، ان انت تقومي تقفلي الحاجه، لا مش هينفع نتفرج على الحاجه دي، ما ترضيش ربنا وتفهميهم. طب مثلا مع اولادك الكبار في ثانوي في كليه، وانت التزمتي دلوقتي وتعملي ايه؟ هبتدي اتنقل للمرحله الثانيه، انهي بايه؟ بلساني. لكن ما تتنقليش دايما لكل حاجه هنهي بقلبي هنهي بقلبي، ده اضعف الايمان، يبقى انت ايمانك ضعيف قوي. يبقى انا اي منكر قدامي انا بفكر في هل المنكر ده يناسبه بيدي ولا بلساني ولا بايه؟ بقلبي. انا في اول بقى ما التزمت ما كانش حد يفهمني ده، كنت كل حاجه بيدي. الاقيهم بيتفرجوا على تمثيليه اروح شايله الفيشه، يشغلوا الكمبيوتر شيل الكابل كده. فزي ما قلت لكم قبل كده اخويا بقول له مش عارفه ليه بطلت اللي انا بعمله، قال لي ايمانك ضعف. فالمقصود ان انا ما كنتش فاهمه ان لا ان في مراتب، لا انا اللي انا فاهماه ان انت اي حاجه تعرفي تعمليها بايدك اعمليها. طبعا كانوا بيدخلوا معايا قد كده، مش هقول لكم يعني، بس انا اقول لك انت بقى، اصل انا مش ربه المنزل يعني، انا فرد من افراد المنزل، المفروض كنت في المرحله دي بلساني مش بيدي، اليد ده كان الاب والام. كنت اقول لوالدي يا بابا ربنا بيقول كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، يقول لي سبت لك الرعية يا سناء. سبحان الله، فالله يرحمه كان يقول لي ايه، اقول له ايه صلاة الفجر عايزين نقومه عشان انت مسؤول، يا سبت لك الموضوع قاعده الف عليه وكده. كانوا بيتضايقوا مني قوي، كان اخويا يقفل على نفسه الاوضه بالمفتاح عشان ما ادخلوش. فسبحان الله يعني ايه، كنت كده يعني عارفه الواحد لو بدا مع نفسه ممكن بيعمل حاجات كده غلط تنفر الناس من الدين. انا كنت في اول حياتي شديده وطريقتي صعبه يعني، عارفه كل حاجه بعنف عندي كده، لغايه لما سبحان الله ابتديت اتعلم مع شيوخه كده، لا وقالوا لا انت لازم يبقى عندك فن كده في الدعوه وتتعلمي ازاي. فدايما لما بنيجي نلتزم الشيطان بيدخل لنا من حته الشده، لكن انا بقول لك بلاش، احنا للاسف دلوقتي يا ريت في الشده، احنا في ضعف زياده عن اللازم. كل حاجه انكر بقلبي، انكر بقلبي يعني، انا دايما بقول لك انت عندك القوه والقدره في بيتك تقدري المنكر تزيليه بيدك، ما قدرتيش مع زوجك مثلا مع حد بلسانك، ما قدرتيش خالص حاولتي بلسانك وبيدك مش عارفه تتنقلي للمرحله الثالثه، يبقى ما تتنقليش للثالثه على طول. بعد كده الاعراض عن الهيشات، الاعراض عن الهيشات، ايه الهيشات دي؟ اللي هي المنازعات والخصومات ايه وارتفاع الاصوات. قال لك ايه؟ يجي طالب علم يقول لك ايه، انا هقعد هروح السوق اعمل ايه في السوق؟ انا هقعد انصح الناس في الله، واللي الاقيه بيحلف بالله هو وبيبيع هقول له حرام عليه، واللي الاقيه بيمشي بالميزان هقول له، هقعد كده اشوف ايه اللي بيحصل. ينفع؟ لا. قال لك المجال الاسواق دي شر بقاع الارض، يبقى المفروض ما تدخليهاش الا وانت مضطره، يعني مضطره داخله وبتذكري الله، لان ده مكان فيه غافلين وفيه كذب وحلف بالله كذب، يبقى كده. يبقى الا اذا جه انت كطالبه علم او شيخ، جه واحد قال لك ده في واحد في السوق بيعمل كذا كذا كذا حرام، تعالى يا شيخ كلمه، رايحه مخصوص لحد معين. لكن ان انت تبقى شغلتك طول اليوم قاعده في السوق عشان تنصحي الناس، ما ينفعش. ماشي؟ قال لك ده حتى لو في منازعات او في السوق وناس اتخانقوا مع بعض ملوش ديه، لو واحد مات ملوش ديه. قال لك ليه؟ ان في الفتنه او الخناقه الكبيره ما بي... ساعات ما بيبقاش معروف مين اللي قتل، هو ده اللي عم... فقال لك ده ما بيبقاش فيه قصاص. بعد كده التحلي بالرفق، التحلي بالرفق، التحلي بالرفق بيقول لك التزم الرفق في القول. قال لك هو ده اللي احنا مفتقدينه، واللي انا افتقدته في اول التزامي، ان لازم يكون عندك رفق في القول، ان انت تتكلمي كل حاجه تفكري ازاي توصلي اللي قدامك بطريقه حلوه، عشان ايه؟ مش تبقي شديده معاه، شديده في قول الحق، يعني تقولي اللي يرضي ربنا، وده حلال وده حرام، بس الطريقه اللي بتكلم بيها ازاي. لما بتحسسي اللي قدامك ان انت قلبك عليه هيسمعك، لو انت حسيت لقدامك ان قلبك عليه وان انت بتحبيه هيسمعك. متجنبا الكلمه الجافيه، يعني بلاش تتكلمي كلمه ايه شديده، فان الخطاب اللين يتالف النفوس الناشزه، يعني بقول لك لو كلمتي لو واحد نفسه ناشزه ومعرض عنك خالص وكلمتيه برفق هيسمعك. وهنا جاب لك ان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الرفق في شيء الا زان وما نزع من شيء الا شان، يقول لك اي شيء في الرفق هيزينه ويخليه جميل مقبول، واي شيء هينزع منه الرفق يشينه يخليه غير مقبول. اذا لابد ان تكون رفيقا من غير ضعف، يعني ما بقاش انا الرفق، في ناس بتخلط بين الرفق والضعف، ان هي عشان تبقى رفيقه ابقى ضعيفه، ضعيفه ايه؟ ما اقولش الحق، ما اقولش ده حلال، ابقى قاعده عارفه ده حلال وده حرام، يقولوا لي ماليش دعوه، يعني استفتي قلبك، انا شايفه ان ده من الرفق، لا ده انت كده بتضللي قدامك، لا ده انا عارفه المفروض تقولي له، بس المقصود توصلي بطريقه ازاي. يبقى ما تخلطيش بين الرفق والضعف، مش معنى انك تكوني انسانه رفيقه انك تكوني ضعيفه في ايه؟ في قول الحق. يبقى بصي، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا ابنائكم بالصلاه ايه؟ لسبع، واضربوهم ايه؟ لعش. يبقى انت هتبداي بالرفق، هجيب لك هديه، هعمل لك كذا، وتشجعيه، وصل لسبعه وانت عماله تعملي ده كله مش شرط تضربيه، بس مش بالخرطوم، ضرب غير مبرح، يعني كان البعض يقول لك الضرب بالسواك، طبعا ما بيوجعش وما بيقصرش فيهم، دول عايزين ديناميت. يعني دلوقتي بالذات لو اولاد وكده، الاطفال بقى اخلاقهم سيئه، يعني تلاقي الطفل بيرد على امه وممكن يمد ايده وهو صغير، لكن الام لو كانت حازمه في امهات مين حبهم لاولادهم، هم اللي خلوا اولادهم يبقوا متمردين، ليه كل حاجه بتنفذها له ومش عايزاه يزعل ومش عايزاه يعيط، اصل مش هياكل اصل هيعيا. الاولاد اذكياء جدا، لقطوا الحته دي منك فاشتغل لك عليها. فبيقول لك ان انت لو انت عملتي كده وكلامك فيه رفق وتوصلي الحق، عايزه تقولي دي حرام قولي لها حرام، بس خديها بالراحه ان دي لو عدوه ليكي وكرهاكي برضو ايه هتقبل منك. ودايما تدفع بالحسنى، عارفين ادفع في اي الايه ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. بيقول لك لو انت انسان قدامك عدو ليك وبيكرهك ويتمنى لك الاذى، وانت كل ما يسيء اليك تحسني اليه، كل ما يسيء اليك تحسني اليه، قال لك هيبقى ايه؟ حبيب ليكي. هتقولي طب ما انا بعمل كده مع سلفتي وبعمل كده مع حماتي وبرضه مش راضيه تتعدل، عشان انت عايزه يعني بعد شهر الله ما تغيرش، سنه ما تغيرش، الله اعلم امتى، بس وعد لازم تثقي في وعد الله ان انت طالما عملتي اللي قدامك بالحسنى لازم ان هو ايه هيتغير. بعد كده التحلي بالتامل، الادب الرابع عشر عشان نخلص الباب النهارده، التحلي بالتامل، فمن تامل ادرك، وقيل تامل تدرك، وعليه فتامل عند التكلم بماذا تتكلم وما عائدته. رجعنا بقى للنقطه اللي انا قلتها لك، بيقول لك قبل ما تتكلمي فكري في الكلام اللي بتقوليه هيعود عليكي بايه وهتقوليه ازاي وايه نتيجته، وتحرص في العباره، خليكي مدققه في الكلمات اللي انت بتقوليها دون تعمق او تحرك، يعني مش لازم تتكلمي وقال الامام الشافعي وتتكلمي ايه انك تبيني ان يعني ايه ان انت بتتكلمي لغه عربيه فصحى، لا اتكلمي عادي بس كلامك المقصود ان مش كلامك يكون باللغه العربيه او تبيني ان انت عندك علم، لا المقصود ان كلامك يكون فيه يعني اللي معايا ان كلامك يكون في المفيد ما يبقاش عندك صرصره. وتامل عند المذاكره كيف تختار القارب المناسب للمعنى المراد، وتامل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال. قال لك في كل حاجه تاملي، لو حد بيسالك سؤال فكري في السؤال قبل ما تجاوبيه، لو عايزه تسالي سؤال فكري ازاي اسال السؤال، ما اساله السؤال اللي يبقى اللي قدامي مش فاهم ايه، يعني حدد كلماتي. طيب قال لك لما تيجي تذاكري يعني تبقي هتذاكري ازاي هتعملي ايه، قال لك يبقى ده تعملي اخر حاجه واهم حاجه الثبات والتثبت، تكمله برضو اللي احنا بنقوله. ايه الثبات والتثبت؟ التثبت ان لما حد ينقل لك خبر عن حد ما تجيش تزعلي وتاخدي موقف قبل ما تستفسري، ماشي؟ تستفسري ده يعني بيقول لك ايه التثبت فيما ينقل اليك من الاخبار والاحكام. بيقول لك اذا حد نقل لك خبر تثبت اولا، هل صح فيما نقل، هل فعلا اتصل بيكي غدا قالت عليكي كذا، قبل سنه اروح متصله بغاده، انت قلت لي ما تقوليش لحد ماليش دعوه، اللي تيجي تقول لك اقول لك فلان قالت عليكي ايه وما تقوليش لحد ما تسمعيهاش، زي ما قالت عليك هتروح تقول، ماشي؟ ولو هي عايزه تقطعي لسان اي حد ينقل لك كلام حق من حد، ولما يجي يقول لك اقول لك وما تقوليش قولي لا انا ما بعرفش اسكت الا لما اخد حقي، فلو قلت لي انا لازم اروح اعاتبها ما بحبش اشيل في نفسي حاجه، تفتكري هتكمل لك الكلام؟ طب هتقولي طب ما هي اكيد اتكلمت عليا انا عارفاها، طب انا اقول لك ما انت مستفاده حاجتين لما خليتيش قدامي اتكلم. اول حاجه لو كانت فعلا اتكلمت عليكي فانت ما وصلتليش الكلام وقعدتي تغلي وتقولي ليه قالت عليا كده وما انت مش عارفه، ماشي؟ ولو كانت ما قالتش عليكي يبقى انت ما ظلمتهاش وشلتي منها وهي مظلومه، يبقى انت مستفاده في حالتين. دي اكتر نقطه احنا كنساء محتاجين نعملها. اي واحده تيجي تقول لك، يعني كان في مره معلمه جت واحده قالت لها الخادمه بتاعتها تقول لها اقول لك فلانه قال كده، قالت لها ايه ده هو انت بتطلعي سر بيتي، قالت لها لا انا بقول لك فلانه، قالت لها زي ما انت جيتي قلتي لي بتقول عليكي هتروحي تقولي لها بتقول عليكي. هو ده فعلا ده مبدا امشي بيه في حياتك. بيقول لك ايه اللي هو ما بلغك الا ما شتمك، يبقى هو اللي شاتم ويقول لك فلانه بتقول عليكي ده، ايوه من قال لك قال عنك، والاقش حاجه ما بلغك الا ما شتمك، اللي شتمك هو اللي بلغ. بس يجي يقول لك ايه يزين لك الموضوع، اقول لك وما تقوليش لحد، انت عارفه انا بحبك وانت فعلا تكوني واثقه في اللي قدامي يا ستي، حتى لو واثقه سواء كانت صح او غلط، حتى لو قلبها عليكي وعايزه تقول لك، انت لما تعرفي صدقيني قلبك هيبقى عندك سلامه صدر، بدل ما انت تقعدي تغلي في نفسك هتبقي مستفيده بايه. يبقى ايه اول حاجه بقى الشيخ بيقول لك ايه، يقول لك تثبت فيما نقل عنك، اتصل بغدا، غدا انا اسمي فلانه قالت لي انت قلت عليا كده، سيبتي بقى فلانه دي عشان اوقعكم بعض عشان يتوبوا يعملوا كده تاني. انت قلت عليا كذا كذا كذا، راحت قالت لك ماشي اهو، انا عارفه ان غدا ما بتكذبش وبتحبني، لا يمكن هي كانت قصدها حاجه تاني. قال لك رقم 2 الشيخ بيقول لك ايه، رقم 2 بعد ما عرفتي قالت ولا تقول لها كان قصدك ايه، يعني انت ممكن الفهم اللي فهمتي او الغدا في ان قالته لي مش هو ده اللي قصداه، هي تقصد حاجه تانية. يعني بصي بيقول لك اهي اعترفت بلسانها وقالت انا قلت، لكن لازم تعرفي يعني هي قصدها ايه، يمكن ما تقصدش او يمكن تقصد وتقول لك انا اسفه انا غلطانه في حقك، يبقى انت استفدتي ولا ما استفدتيش. لا انا بقول لك لو هي حتى قالت لك انا قلت فعلا، انت كده اكتر واحده مرتاحه فيهم كلهم. احنا معظم مشاكلنا في حياتنا ومعظم مشاكلك مع زوجك وكده ده فلانه قالت وفلانه عدت، لو انت ما بتديش حد فرصه يقال ما كنتيش هتعرفي سلفتك قالت عليكي ايه ولا حماتك قالت عليكي ايه ولا فلان قالت عليكي ايه، صح ولا غلط؟ يبقى عايزين نقفل على نفسنا باب الخنقه اللي بتجيبنا والمشاكل في حياتنا، واللي تتطلق بسبب فلانه قالت لا ده هي اللي قالت اللي جوازي وقعت في بعضها انا هطلقك انت عامله لي مشاكل الكلام ده. بصي شوفي كده اسرحي في خيالك في مشاكل حواليك في اهلك وكده، هتلاقي معظمها قلنا وقالوا. يبقى انا لما وقف قلنا وقالوا من اكتر الحاجات اللي هستفيدها، يبقى انا في حياتي كطالبه علم لازم اكون عندي الحته دي ان انا ما اخليش حد ينقل لي كلام، ولو نقل لي كلام احاول اتثبت اشوف الكلام ده صح ولا غلط، واسال نفس الشخص او نقل لي مثلا على مكان طب اتاكد من حد عنده يعني. المهم ان انا ايه ما اخدش الكلام واجري بيه وازعل واتقمص والكلام ده. ده التثبت. ايه الثبات بقى؟ الثبات انك انت لما تيجي تتعلمي ما تقعديش تتنططي من مكان لمكان، مش هتحصلي حاجه. جيتي ايه حضرتي شهر في معهد الرهن، بعدين قلتي لا اصل الميعاد ده بدري، لما اروح ميعاد ثاني متاخر، رحتي مسجد جنبي لا مش عارفه ليه بحس ان انا ما خدتش علم زي معهد الرحمه، تروحي ايه رايحه مكان ثاني لا اصلي عارفه مش عارفة. فاهمه الصحبه هناك كانت احلى، فتقعدي تتنقلي وفي الاخر هتجي لنفسك ما حصلتيش اي شيء، اخدتي كام صفحه في الكتاب ده وكم صفحه اللي رحت المعهد الثاني ليه كلام ثاني. فعشان كده بيقول لك طالب العلم لازم يكون عنده ثبات. يعني ايه؟ يعني اول ما اجي اتعلم ابقى قاعده في نفس المكان بتعلم منه، ما اقعدش انتقل من مكان لمكان، عشان ده هيكون سبب ان انا ما حصلش ايه اي حاجه. طبعا المجالس العامه اللهم بارك، انا سامعه ان اخوات بيلبسوا النقاب وناس ما شاء الله وكده، فدايما احنا دلوقتي داخلين على الصيف، وعايزه اقول لكم على نصيحه انا قلتها لكم قبل كده، موضوع النظافه الشخصيه، ان دايما زي ما بقول لك انا اخويا كواحد بيقول لي ايه، بيقول لي انا لما بصلي جنب واحد ملتحي ولا كده ببقاش طايقه اقف جنبه من ريحه العرق. فاحنا زي ما بقول لك ان احنا لازم في الصيف نهتم ان احنا ما يكونش لنا ريحه عرق، الشربات بتاعتنا دايما تتغسل. ليه؟ صدقيني انت بتتعبدي الى الله بهذا، ان انت هدومك مكويه، شرابك ملوش ريحه، مش طالع منك ريحه عرق، بس ما تحطيليش برفان كده، لا جيبي الموزيلات اللي هي ريحه العرق اللي بس اللي قرب يحضنك، بس هو اللي يعني تبقى يا دوب طالعه ريحه بسيطه، يبقى تبقى ريحتها مش نفاذه قوي، بحيث ان انت قال لك الملائكه تنفر مما ينفر منه الانسان، يعني انت وريحه عرق وحش الملائكه تنفر منك، تصوري. فانت لازم تكوني مهتمه بالحته دي لله، يعني متاكدي ان كل شيء بتعمليه بحسن، انت غسلت شرابك بحسن، لما اشتريتي المزيل الفلوس دي بحسنات. يبقى انا اذا بيقول لك اذا لم تستطع ان تنفع الدين فلا تضره، لو انت مش قادره تنفع الدين وتاخدي بايد اللي حواليك ما تضروش بمظهرك، ما تضروش ان انا بتكلم كمان ايه باللي يحسبه، يعني دايما الناس حاطه في بالها الملتزمين يعني يا لابسه كاب يا قاب صح، يمكن مثلا اللي لابسه حجاب هم هيبصوا لها ان دي واحده مننا عادي، لكن هم بينتقدوا اكتر اللي لابسه كاب او اذال او كده. وللاسف كلامهم صح، ان في كتير يعني بيبقوا مش مهتمين، يعني انا متذكره في اخت يعني كنت اجي اسلم عليها احس ان انا هيغمى عليا من ريحتها بجد، ورغم انها ما شاء الله تقيه وما شاء الله عليها، بس ما عندها النظافه الشخصيه دي معدومه، وكنت متحرجه جدا ان انا اكلمها في الموضوع ده، عارفه مكسوفه جدا ان انا اكلمها ومش عارفه اكلمها في الموضوع ده ازاي. فانت يعني زي ما بقول لك ما يكونش سبب، يعني مثلا يجي الناس يحضروا المجلس العام ريحتهم وحشه واخده بالك، لا يبقى مش هيجوا تاني. برافو عليك، صدقيني الناس العاديه بينتقدوكي كده من شعرك لغايه رجلك، شنطتها حمرا ونقابها اسود والجيبه بني، القرف اللي هي عامله ده، هما كده بيبصوا كده. تناسق الالوان مهم جدا، لازم تكوني لابسه، لما تكوني لابسه لون لابسه نفس النسبه، لبستين بيتي تلبسي كله بيتي، لبستي اسود كله اسود، ما ترقعيش حته على حته، ده الشياكه كلها الشياكه انك تكوني لابسه الوان متناسقه. يعني انا يعني في ناس ساعات بشوفهم لابسين الوان صعبه، يعني او في بقى يعني قولي مثلا بعض الناس العوام لما بيلبسوا كده ماشي، حتى المحجبات يعني واحده شايفاها، يعني انت قولي لي لابسه جيبه حمراء وتحجيبه خضراء والبتاع برده لون بعيد خالص خالص، انا احاول اقول يا رب ربطتهم ببعض ازاي، بجد ربطتهم ببعض ازاي، لا يمكن يجوا مع بعض خالص. يعني حتى لو انت مثلا ايه يعني ساعات كنا دايما نتعلم زمان لما كنا بنلبس نقول لك التحجيبه لازم يكون فيها نسبه من لون البلوزه او الجيبه، لازم يبقى من ميته، ونقعد بقى نلف والبندانه لا لونها دافع شويه ده نعمل كده. طب ليه لما التزمت مش بتهتمي بالنقطه دي؟ طب انا مثلا لابسه حجاب طويل وكده، طب ليه ملخبطه الالوان؟ واخده بالك؟ فخلي اللي يقع نظره عليكي يحس ان في الله دي شيك. والله يعني انت ممكن تكون لابسه اسود ومنتهى الشياكه، شنطتك شيك وجزمتك بتلمع ولبستك مكوي وشكلك، وحكيت لكم على صاحبتي دي اللي الناس عايزه تلبس النقاب بسبب، مع اني انا اجيبها لكم معايا لابسه كاب واسع طويل عبايه واسعه عينها مش باينه. طب فين الشياكه؟ ان هي لما ترفع لابسه وحاطه اكسسوار ولابسه عبايات موديلات حلوه في وسط اصحابها لما شافوها. يبقى انا اهتم ايه بالنقطه دي؟ انا جالسه مع اهل بيتي من الممكن ان تحدث غيبه في الجلسه واستحي ان ارد على ابي، في الغالب اتحدث ولكن في بعض الاوقات استحي، هل علي ذنب؟ وهل استغفار لابي وامي والدعاء لما يطلبوا يكفر ذنبهم؟ لا، ما هي دي اول حاجه هنقابلها في حياتنا اهلنا، ان انت دلوقتي هاجي اتكسف اقول لحماتي ده حرام ولوالدي ووالدتي، لا ما ينفعش. انا زي ما قلت لك احفظ بعض القصص، احفظ بعض القصص في الغيبه او كده، واقعد احكي لهم قصه الكتاب. الكلام اللين ياخذ بالحق البين، يعني بيقول لك ان الكلام اللين لما انت بتتكلمي الكلام اللين ياخذ بالحق البين، معنى ان يغلب الحق البين، يعني بقول لك ان واحد ممكن يكون لسانه حلو وكلامه حلو ويغلب واحد مع الحق، مش ساعات بتشوفي في المناظره كده؟ يبقى الواحد لسانه حلو عارف يتكلم كويس وما بيتنرفزش ولا بيتعصب، واللي قدامي هو اللي معاه الحق وهو اللي هو اللي صح، ومع ذلك عشان بيتنرفز وطلارته شديده ده التاني اللي غلب. يعني بيقول لك ان انت ممكن يكون معاكي الحق وبطريقتك تضيعيه. يبقى انا ما احفظ بعض القصص في الغيبه او اسمع بعض الحلقات وابتدي اكلمهم زي ما قلت لك، واللي معايا في البيت كلمتهم بعد كام يوم اكلمهم مره ثانيه، يعني خلاص عرفوا، بس انا ايه خلاص بعد كده انتقل ان انا خلاص انا دام عرفتهم وشرحت لهم كل حاجه كل فتره انهيهم ما انقطعش. انا مره اول ما اشتغلت والتزمت في الشغل اللي انا فيه، فكانوا اصحابي يقعدوا يتكلموا طول الوقت على الناس، كانوا بنات الحمد لله كنا قاعدين خمسه، فبيتكلم، فاتصلت بشيخ من الشيوخ وكده سالته قلت له طب انا دلوقتي كل ما اجي اقول لهم بيقعدوا يتريقوا عليا طبعا، فقال لي قلت له ينفع اوقف بقى خلاص هم عرفوا كل حاجه؟ قال لي لا، قال لي كل ما يتكلموا لازم تنصحي، واخده بالك؟ فانا مع الوالد والام وكده هنصح ايه برفق وعلى فترات وكده لو انا عايشه معاهم. في اخت بتقول في مقوله بتقول كثره الاستغفار توبه الكاذبين، لا كلام غلط طبعا. يعني ايه كثره الاستغفار توبه الكاذبين؟ ده ربنا بيقول لك، عارفه في الحديث القدسي اذنب عبدي ذنبا، كل شويه الانسان يعمل ذنب ويقول ايه يا رب اغفر لي، فربنا يقول قد غفرت لعبدي، علم عبدي ان له رب يغفر ذنوب قد غفرت لعبدي، يعمل ذنب تاني يا رب سامحني، يا رب اغفر لي قد غفرت لعبدي، علم عبدي ان له رب يغفر ذنوب قد غفرت لعبدي، لغايه امتى؟ لغايه لما انت تبطلي استغفار. يبقى انت اللي طول ما انت بتستغفري انت كده على خير، ما تقوليش استغفار الكاذبين، لا انت ساعتها كنت تايبه بس لسه عندك يعني عندك ضعف، فدي مش معناها ان انت وحشه، لا بالعكس ده بيقول لك الزمي الاستغفار حتى لو مش حاسه بيه. اخويا بيشغل مسلسلات يمتع انا امنعه او وكمان بيخليني اتفرج معاه. طب ازاي عايزه تمنعي انت تتفرجي معاه؟ يبقى انت كده لسه مش عندك قوه. خلي عندك قوه الاول، ازاي القوه دي تجيلك؟ ما تقعديش في المكان فيه مسلسل، روحي اقعدي في اي اوضه ثانيه. ماشي؟ لقيت كل الاوض، في اخت مره بتقول لي عندي في الصاله وكل اوضه فيها تلفزيون، اقعد في المطبخ. لما انت تبقي قويه خلاص بايدي ما تعمليش، تبتدي تاخدي بايده، لكن انت ضعيف ياخذ بيا ضعيف مش هتعملي، لان هو لسه عنده القدره انك ممكن يخليكي تقعدي كده. ليه؟ لان هي برضو غصب عنها، هي قاعده معاه، فقاعده الاول ايه ماسكه اي حاجه وكده ومش بتبص، بعد كده يضحكوا يقولوا كلمه انت سامعه الصوت، بعد كده تروحي البصه، واخده بالك؟ هو ده مداخل الشيطان. اخويا الصغير برضو بيتفرج على الكرتون وفي موسيقى، كل ما اقول له وطي الصوت امي تقول لي سيبيه هو صغير. لا، اللي انت بتعمليه صح، انا حتى بعمله مع ابن اختي، كل ما يجي اقول له انت كده هتاخد سيئه، وطي صوت الموسيقى ماشي، او الاعلانات اللي بين الكرتون. لا انت كده بتعلميه الصح من هو صغير، مش لا ما ينفعش اقول هو صغير اسيبه يعمل الحاجه الحرام، لا ما هيكبر عليها. والافضل الام اللي بصي، الام اللي عندها اطفال صغيرين لو عايزه عيالك يفلحوا شيل التلفزيون خالص، الكرتون والكمبيوتر والحاجات دي. انا اعرف ام يعني بصي كتير من الملتزمين مش بيعملوا، يقول لك انا معايا دلوقتي النت اي حاجه اطلعها اسمعها على الموبايل من النت. ليه؟ الاطفال فساد دلوقتي بالنسبه لهم عن طريق النت والتلفزيون كبير جدا جدا، والقنوات كتير جدا. فانت لو احسن خطوه تعمليها كأم وعندك صغيرين اقفلي الموضوع ده خالص. ليه؟ عشان ما الموضوع بيزيد مش هتقدري تسيطري عليه، والكرتون اللي بيتفرج عليه طول اليوم بيعمل توحد. في ناس جالهم توحد، الطفل فجأة ما بقاش يتكلم، عايز يقعد لوحده بسبب الكرتون. انا قعدت فتره ملتزمه وبصلي ومش بتفرج على التلفزيون ولا بكذب، وفجأة بقيت اعمل الحاجات دي وضعيفه في صلاتي ومفيش خشوع وبكذب كتير وبنصح ومش بعمل اللي بنصحه، عشان بس ايمانك في ضعف. لكن انت برضو بتقاومي. بقول لك ايه، كانت دايما المعلمه تقول ايه، في دعوه حريصي عليها، اللهم بصرني بعيوبي. ليه؟ قال لك نص العلاج تعرفي عيوبك، النص التاني تعالجيه. اصل انت ممكن يكون عندك العيب وانا اقول لك وانت تقولي لا انا كويسه، لكن لما إيه هي دلوقتي ما شاء الله اعترفت عارفه عيوبها، ايه انا بكذب بعمل نايس، ايه الخطوه التانيه؟ تستعين بالله وتدعي وتستغفر وتحط نفسها في مجالس العلم وتحاول تسمع دروس، هتلاقي نفسها اتغيرت للاحسن. يعني ايه، اللهم بصرني بعيوبي واعيني ايه على اصلاحها، لاني مش كله انا هقدر ايه اعمله. كنت مخاصمه صاحبتي وكلمتها وما رضيتش ترد عليكي خلاص. لا انت كده مش عليكي ذنب، ولو قابلتيها كلمي تاني وسلمي عليها، والذنب عليها هي، انت مش عليكي اي ذنب. يعني اي حد انت جيتي صالحتيه وهو مرضيش خلاص. اخبرتي زوجي اخراج صدقه كل يوم عشان الملائكه يكتب له، هو بقى يدفع كل يوم جنيه عشان يعطي منفتح. هل الملأ كل يوم يكتب حتى لو لم قلت الحديث؟ هو الملك اللي بيدعي لك مش انت اللي لازم تقولي، وبعدين انت كمان هتاخدي الثواب عشان هو اللي بيحطه، انت اللي قلتيه الودال على الخير كفاعله. شايف الناس ما شاء الله بتطبق على طول. يعني شوفي دخلت لزوجها من حته ان انت الملك كده هيدعي لك، شوفي هيستجاب. لا استجاب. لو حكيت موقف والاخر ما يعرفش الشخص، لا مش غيبه، ما انا بحكي لكم موقف انتم مش عارفين الاشخاص. برافو عليكي انت قلتي النقطه دي. انا دلوقتي قلت لك واحده صاحبتي او واحده اعرفها او مره زمان حصل كذا، انت تعرفي مين اللي هي مثلا عشرات الصف تعرفيهم؟ لكن لو قلت لك واحده جارتي، ممكن يكون جارتي في البيت وممكن يكون جارتي في مكان تاني، بس غالبا جارتي بتبقى محدوده. طيب يبقى انا لو انا بحكي للعبره، طب ما الشيوخ بيحكوا مواقف كتير حصلت مع ناس من غير ما يقولوا اسمائهم، لا دي للعبره ما فيهاش اي حاجه. زي بتقول سواق الميكروباص عمل كذا او واحده جوز عمل فيها كذا، قال ده مش غيبه. الغيبه انك تحددي الاشخاص عشان قدامك يختبتيه يقول لك فلانه الفلانيه عملت كذا كذا. اخويا بيصوم ومش بيصلي، وفي رمضان ينام طول النهار حتى الفطار ومش بيصلي خالص، انصحه ازاي؟ اقعدي بقى يعني وراه لدم، يعني اهم حاجه انه ما يكونش بيقطع صلاه خالص. يعني حاولي ان انت زي ما بقول لك تشغلي درس عن الصلاه، عن عقوبه ترك الصلاه، اسمعي وشغلي حد يكون هو بيحب يسمعه، او لو هو مش بيحب يسمع شيوخ اصلا شوفي شيخ يكون دمه خفيف وبيهزر كتير. يعني انا اخواتي اول حاجه شدتهم ان الشيوخ اللي بتهزر، يعني عجبهم قوي ان في شيوخ بتهزر عشان الناس حتى بالها ان الشيوخ اتمين. يعني زي مين؟ الشيخ محمد العريف. الاول ما التزمت كنت اقعد اقول نفسي اتجوز الشيخ ده. فاكرين الاخت اللي اتصلت بيه قالت له يا شيخ واحد عايزه تتجوز الشيخ، فقال لها قالت لها عايزه تتجوزيه عشان علمه ولا جماله؟ قالت له عشان علمه. قال لها الشيخ فلان اكثر منه علما. طبعا الشيخ فلان اللي قال عليه مش جميل زيه، فاهمة؟ بس انا كنت زيهم زمان، انا ما كنتش اعرف شكله، بس انا كنت اصلا حبيته واول ما التزمت كنت اسمعه. مين تاني حد في ذهنه حد من الشيخ محمود المصري ده؟ في ناس يعني بتلتزم بسبب ابتسامته. اه الشيخ نايف وسالم ومنصور السلمي. صوت منصور السلمي ده يعني بحس ان ما اي حد يأثر في قلبه يعني ما شاء الله اللهم بارك. والشيخ نايف صاحبي كان سبب في التزام ناس كتير يعني، اصلا منصور السلمي كان حاضر محاضره تقريبا لنايف صاحبي او المؤتمر كان بيعملها والتزم بسببها. اتفضل. صوته رائع، صوته بجد. انا ساعات بقعد ادور على يعني مش عامل لسه مصحف كامل، اقعد ادور على صور معينه بصوته يعني عارفه عندي في مقاطع كده يعني يقعد يقول الايات تحس كانك اول مره تسمعها في حياتك كلها. اسمه منصور السلمي لو محدش يعرفه. والشيخ العريفي صوته في القران، والشيخ نبيل العوضي صوته في القران رائع. بصي ما راي حضرتك في اللي بيحصل في المساجد ان نحطهم في الصفوف الجانبيه؟ بصي الطفل اذا كان مميز ويقف مظبوط وما يقعدش يلعب نوقفه في الصف، مش هيقف كويس نخليه في صفوف لوحده او في اطراف الصف عشان ما يقطعش الصف، انه يقعدوا يعملوا ويطلعوا وينزلوا ويشدوا بعض ويعملوا بعض. فده قال لك الشيخ، قال لك ايه؟ الطفل اللي نوديه المسجد هو الطفل اللي عارف اداب المسجد، فاذا ما كانش عارف اداب المسجد فمش هينفع. لو لبست الخاتم في السبابة أو في اليد الشمال هل هذا حرام؟ يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في أي إصبع. يعني لسه سمعنا الفتوى دي قريها واحدة بعتها تقول لي ينفع تلبس فيه، قال لك كل صوابعها ينفع تلبس فيه. هل يوجد كتب صحيحة لتفسير الأحلام؟ لا، موضوع تفسير الأحلام ده مش ناس كتيرة قوي. حجاب البنت من البلوغ، أحبك اللي زحبتين فيه، حجاب البنت من أول ما تبلغ، يعني أنا بعلمها وبدربها، لكن إمتى ألزمها تلبسه؟ أول ما تبقى يجي لها الحيض. من اول ما بيطلع له الشارب والشعر تحت الابط والعين هو ده بلوغ الولد، بلوغه بيتاخر عن البنت. يعني ممكن تلاقي الولد بلغ 16 15 البنت تلاقيها بلغت 10. اعرف حد كل شويه يفكر في الموت وخوفه بيخليه يبعد عن ربنا اكتر، وكمان هو لسانه بيغلط من شتيمه ونميمه، وحتى كمان امور الدنيا مش مهتم بيها. بصي في ناس عندهم حته وسوسه في الموت، يعني انا عايزه بس اعرف هي بتفكر في الموت ليه وخوفه بيخليه يبعد عن ربنا. يعني هل مثلا اكتئاب من حاجات في حياتها مضايقاها؟ لكن طبعا الواحد ما يفكرش بالموت عشان اي شيء. انزل دوسي جميل اول ورق اني حبك في اللبس. اريد معرفه العديد من السنن التي تمنحني شفاعه النبي، هل يجوز المدح والثناء على شخص في عدم وجوده؟ وهل الثناء بالكذب هذا نفاق؟ لو الاصلاح بين المتخاصمين ينفع تكذبي، تيجي تقولي ده فلانه بتشكر فيكي وبتقول عليكي ان انت طيبه وهي ما تقولش كده، يجوز الحالات اللي يجوز فيها الكذب اصلاح بين المتخاصمين. الحاجات اللي فيها الشفاعه ممكن تدخلي على النت تجيبيها عشان هتلاقيها كتير. انا بصلي واقطع في الصلاه وكل مره ارجع اتوب لا ان شاء الله ربنا يبارك. انت كده بتجهدي، انت بتحاولي تجهدي، طول ما انت بتجهدي وماشي على الطريق ان شاء الله هتوصلي. كلنا كنا في الاول بنصلي ونقطع. لو اتنين اتشاجروا مع بعض وافترقوا اذا التزم احدهم ماذا يفعل في حق العبد؟ ما هي تحاول توصل لها عن طريق التليفون، او ما قدرش توصل لها في الوقت الحالي تنوي ان انا لو قابلتها اكلمها عشان ما تبقاش مشاحنه. جارها مسيحي اتخانقت معاه وما بيتكلمهوش، عليها ذنب؟ هو الجار لي حق، ما هو الحقوق للجيران ثلاثة، جار لي حق وجار لي حقين وجار لي حق ثلاث حقوق. الجار اللي ليه حق الجار النصراني، وما نقولش مسيحي عشان ربنا ذكرهم في القرآن نصارى مش مسيحيين. الجار اللي ليه حقين مسلم وجارك، ليه حق الجيرة والإسلام. يبقى النصراني ليه حق الجيرة والمسلم الجيرة والإسلام، ولو قريبك يبقى حق القرابة والجيرة والإسلام. هل عجينة الدقيق للأطفال بديل الاستئصال؟ لا أنا عمري ما سمعت إن يعني إن هي، طب ما هي الخامات برضو من نعم ربنا اللي بيعملوا بيها أي لعبة. يعني هي بتقول يعني الدقيق لما أعمل بيه للأطفال صلصال وكده يبقى حرام عشان ده اكل، مش عارفه انا عمرها ما مرت عليا قبل كده الصراحه. بص اختي بتقول اني احبك بالله واسعد برؤيه حضرتك دايما، كل عام حضرتك بخير. اني في كرب شديد ولم اتذوق الطعام لمده 10 ايام انا وزوجي، لمده 10 ايام انا وزوجي كنا على علاقه طيبه جدا بفضل الله، ولكنه اخبرني من شهرين تعرف وتقرب لصديقه لي وكان يقابلها باحد النوادي، وهو نادم جدا على هذا واعترف لي فانه لم يستطع انه يكذب عليها، وكان هدف منه ان عايز يعني يتجوز. انا قدرت اسامحه من باب العفو عند الموضوع، ولكن لا استطيع نسيان ما حدث كل ما انظر. صديقة فهي مريضة بالقلب واخشى مواجهتها، يعني بتقول لك كمان صديقتي دي عندها القلب، وانا شوفي يعني سبحان الله من جمالها بتقول لك خايفة اواجهها عشان ما تمرضش بسبب، يعني شوفي هي عملت فيها ايه ما شاء الله. ربنا يا رب يجازيكي كل خير. اعود كي انا معها، هل اقاطعها ما اتعامل بسطحيه؟ هو اللي انت قلتي كده، اتعاملي معاها بسطحيه. يعني انت هي بتقول لك هي دلوقتي حاولت تاخد جوزها منها وتتجوزه وصديقه ليها وعملت كده، بس تقول لك هي مريضه بالقلب وانا خايفه عليها ان انا واجهها تتعب، فينفع التزمي معاها بال. بصي طول ما احنا ماشيين في فتن، بس الحمد لله ان ربنا يعني بصي هو في خير ان هو جه قال لك وان هو ما لفش ودار عليكي، فسامحيه. وبعدين زي ما بقول لك افرضي حتى تزوج عليك ده ابتلاء ليك، يعني انت بتحاولي زي ما بقول لك احنا كلنا نؤمن بالتعدد ومعترفين ان التعدد حلال، لكن في واحده نفسها تقبل التعدد وواحده نفسها ما تقبلش. يعني في طالبه جايه تقول لي انا ما عنديش مشكله ان في التعدد عادي، دي هي نفسها قابله. وفي صاحبتها تقول لها جوزها قبل ما يتجوز قالت له قبل ما تبني بي قبل زفافنا لازم تكون خاطب واحده ثانيه، دي بقى قدره. لكن في ناس طبيعيين، السيده عائشه كانت تغير على النبي صلى الله عليه وسلم، واخده بالك؟ يعني الغيره في ناس عندهم ما يقدروش، لكن المهم اظبطها ازاي ان انا ما بقاش اقول لا ما فيش تعدد، يبقى انا كده بلغي حاجه في دين ربنا، لكن انا اقول انا نفسي لا ما اقدرش استحمل ان يكون ليا يعني انت تتجوز عليا، فلو عايز تتجوز عليا يبقى ايه مش هينفع، من الاول تتفقي معايا كده. يعني في ناس بيجوا يتقدموا من اول ما يجي يتقدم لي يقول لك هعدد، انت بقى لو انت قبلهم يقولوا يعددوا عليك مع السلامه. اصل في واحده طبعها خلاص انت لو متجوز هتطلق، فاهمه؟ فخلاص ما دام هو ناويها من الاول يبقى شوفي حد غيره. انا عايز اقول لك ايه، لكن هل التعدد في الشرع موجود في الشرع؟ وفي اخوات بيقبلوا كده، وفي اخوات فكرهم يقول لك انا لما يتجوز واحده واثنينها هيجي لي يومين في الاسبوع بقيه الاسبوع هطيع ربنا وادي دروس واعمل. في اخوات كده صدقوني، في اخوات بتروح تخطب لجوزها عشان تفك يفك من دماغها، صدقوني. يعني بصي موجود بس مش كل الناس كده، فانا ما اقدرش اقول لواحده لا خليكي كده وان ده من الطاقه، لا ده مش معناه ان انت مش طاقيه، لا ممكن بس بتحبي جوزك زياده عن اللازم، نفسك مش قابله، اصل ممكن عارفه هو يروح يتجوز يجيب لك واحده تكون سبب في ذنوبك طول العمر من اللي بتعمله فيكي، فانت مش عايزه عشان خاطر بدل ما انا ابقى غير وهو يضايقني ويظلمني ويحصل لي مشاكل يبقى كده. ما انا بقول لك احنا لازم نبقى فاهمين انه التعدد في الشرع، لكن مش كل الناس. بصي احنا طول عمرنا طلعنا الواحد ما بيتجوزش على مراته الا اذا ماتت وممكن ما يتجوزش، ماشي؟ فاحنا طلعنا على التربيه دي، فغصب عننا لقينا نفسنا مش بتقبل ان زوجنا يتزوج، لكن في ما شاء الله اللهم بارك كتير اخوات بيخطبوا لجوازهم ما شاء الله عليهم. يعني اعرف اخت كانت معانا هنا خطبت لزوجها وهي راحت معاه خطبتها له وبعدين طردتها بره الشقه وخدت هدومها كمان، تصوري؟ بس هي كانت طيبه قوي دي يعني. بس انا بقول لك والله وفي اخوات بيتجوزوا بيكونوا عون البعض على طاعه ربنا، موجود في بعض الناس المبتدئه. يعرف اخت متجوز جوزها تزوج عليها وهي اللي بتذاكر العيال، بس طبعا قليل يعني الواحد ما ينكرش. نفسي البس النقاب وجوزي معترض بشده وبيهددني بالطلاق، عمره ما هيطلقك عشان النقاب، بس انت تحيل عليه وتدلعي عليه وقعدي اعملي له شعرك اضربيه في الخلاط وكده، عارفه هيحس بالتغير كده اطمنكيه كده، وقعدي تحيل عليه زن عليه كل شويه بالزار، ماشي؟ صدقيني هيرضى مع صدقك مع ربنا هيرضى. ابني عنده 10 سنين بيحب الخواتم، احاول يعني كده تبعدي عنها. الصور على الهاتف حرام من باب الترفيه، بعض العلماء قالوا انه ما ينفعش لا صور وفيديو ولا هاتف ولا غير هاتف. ماشي، سر بيني وبينها. ما هو ذنب الغيبة وما القصة التي أذكرها؟ أنا عايزاك تجيب دروس على الغيبة عشان هتلاقي قصة دي. يعني في مرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الصحابة إنهم يصوموا، بعدين قال لهم افطروا ما عدا امرأتين، فجم قعدوا صايمين صايمين جاعوا، صيام متصل. فالصحابة توسطوا النبي صلى الله عليه وسلم إن يسمح لهم إنهم يفطروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتقيأوا، فتقيأوا دم وصديد وكده أو لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصوموا عما أحل الله عن الأكل والطعام ويفطروا عما حرم الله، بيجيبوا سيرة الناس. يعني هم قاعدين طول الوقت عم يتكلموا عن الناس وصايمين، فهم صايمين صيام عن الحلال، أكل وشرب حرام، وبيفطروا على الحرام، بيجيبوا سيرة الناس. أنتوا مش عارفين اللي هي اللي بيغتاب كأنه أكل لحم أخيه ميتا، طب اشمعنى ميت ليه؟ أصل الميت ما بيقدرش يرد عن نفسه، وكذلك اللي مش موجود وبتجيب سيرته هو مش عارف يرد عن نفسه. في قصة تانية لما ماعز زنى وحكم عليه بالرجم ورجم، فواحد من الصحابة ماشي مع التاني بيقول له شفت أهو اترجم زي الكلب. هو دلوقتي اترجم ولا ما اترجمش؟ كل الناس عارفة ولا مش عارفة؟ عشان ما تجيش واحد يقول لك أنا ما بغتبهاش، ده أنا بقول حقيقة كل الناس عارفة. ما هي لو حقيقة غيبة، لو مش حقيقة تبقى اسمها بهتان أشد من الغيبة. انتوا فاكرين الغيبه ان انا اقول حاجه مش فيها؟ لا، الغيبه انك تقولي حاجه فيها، البهتان تقولي حاجه مش فيها، تبقى ظلم بقى. ماشي. فجه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مر على حمار متعفن. تعرفين اعزكم الله لما الحمار بيتعفن او الحيوانات تنتفخ ورجلها تتلقب تتقلب على ظهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين فلان وفلان؟ خلي بالك هو واحد قال والتاني سمع، اتساووا في الذنب. ليه؟ عشان كان لازم زي ما قلت لك اللي سمع يرد يقول له ما تتكلمش عليه كده. النبي صلى الله عليه وسلم لقى ساكت سمع منه وما ردش. اين فلان وفلان؟ فقال نعم يا رسول الله. قال لهم انزل انزل فكل من جيفة هذا الحمار، انزلوا كلوا من الحمار المتعفن ده. قال له يرحمك الله يا رسول الله، ايوكل من مثل هذا يا رسول الله؟ في حد ياكل من الحمار المتعفن ده؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما فعلته باخيكم انفا، اللي قلتوه على اخيكم من شويه او قبل كده، أشد عند الله من أكلكم من هذه الجيفة. يعني لو كلت من الحمار المتعفن ده أخف بكتير من الكلمة اللي انت قلتيها، قلت زي كلمة عنه وهو ترجم فعلا. فهمتي؟ يبقى لما السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم احذر من صفية فإنها وشورت إنها قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعقرته. كلمة لما قالت فلانة دي قصيرة أو تخينة أو سودة أو أرعى أو بتعرف، الكلمة دي لو مزجتها بماء البحر هتعقره من سوقها. يبقى نمسك لساننا وإيه؟ ما نمشي فلانة السمرة. يعني مثلا أم محمد، ومحمد مين؟ ومحمد بتحضر معنا في الجامعة، أنهي واحدة اللي بتقعد تحت العمود؟ أنهي واحدة هي مثلا بتعرف؟ ما ينفعش ابتدانا أقول العرجة أو السودة أو العورة أو العمية، لا، أذكرها الأول لو ضاقت بيا وفي كذا واحدة وما قدروش أقول لي إيه اللي فيها صفة كذا، فاهمة؟ يبقى ما نذكرش أي حد قدامنا بما يكره حتى في شكله أو وصفه. أختي بتقول أم الله يرحمها كانت بتحب الكلام عن زوجات إخواتي وهي ماتت طبعا، هل تحاسب وماذا افعل؟ لا، استغفري لها كتير وطلعي صدقات ليها. عندي مشكله في الضحك، ضحكتي عندي مشكله في الضحك، ضحكتي مش كويسه نهائي، وكمان في اخد بالضحكه بعمل حركه بمناخيري من غير قصد، هتحاسب عليها؟ مش عارفه ده. طب عايزه اسمعها لازم اسمع واشوف وبعدين اقول لك. ايوه بصي، يعني هي ممكن تكون قصدها يعني انها يعني ضحكتها فيها مياسه شويه، نحاول نقللها. يعني كل شيء بيجي بالتعود. يعني لو انا ضحكتي ممكن تشد اللي قدامي او فيها مياسه او بعمل حركة او كده ممكن بالتعود صدقيني كل شيء بينتهي. اختي مخصماني انا واخويا وكلمناه في التليفون مش بترد، وارسلنا ليها رسالة مش بترد، خلاص مش عليكي ذنب. دول 5 مرات، حاولي كل فترة كلميها وما ردتش يبقى هي اللي عليها الذنب. لو حد بيحكي على موقف حصل هل دي غيبة؟ لو بتحكي عن موقف من غير ما تحددي اشخاص مفيش مشكلة. اذا ضاع وقت صلاة العصر وجه وقت المغرب صلي العصر الاول وبعدين المغرب، عشان لازم نراعي الترتيب في الصلاة. انا معلمة قرآن في حضانة وبيخلوني اصلي بالاولاد ويصوروهم ويبعتوا الصور على الواتس الاولياء الامور، يجوز ام لا؟ لا طبعا مش المفروض تظهري في الصورة، واصلا نبعد عن التصوير، احنا بنعمل يجوا يشوفوا بنفسهم، لكن مش لازم يعني نصور عشان نخرج من موضوع التصوير. معلمتي هناك طفلة عندها ما يكون من 3 سنوات مريضة بمرض تليف في الرئة لا يدخل لها الأكسجين، عايشة على أنبوبة الأكسجين والأنبوبة بتخلص بسرعة جدا. الطفلة دي قعدت ما يكون من 3 شهور في العناية، والدكاترة قالوا إنها محتاجة جهاز تنفس ب12,000 جنيه هتعيش عليه طول العمر. ممكن حضرتك تبلغي الأخوات ونجمع ليها؟ احنا مش بنجمع هنا، كل حاجة عن طريق الإدارة. يعني انت هتروح تودي الحالة للإدارة، هم بيعملوا عليها بحث ولو محتاجة بيساعدوا. طيب وانا خلصت اخر سؤال الحمد لله، كنت هجيب لهم من اسئلتك كتير. لو حد عايز بقى يشرب حاجه يعني عشان المعلومه تدخل على طول، يعني 10 دقايق، يعني 10 دقايق بالظبط كده، 10 دقايق بس. الحمامات في الشارع يا جماعه، اللي عايز يعمل حمام ينزل الشاطبي، عشان الحمامات في مشكله.